إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فمن أراد أن ينجح في حياته فلا بد أن يكون له هدف يسير إليه، وكذلك إذا كان الهدف أسمى وأبلغ في أمر الآخرة في مسير المرء إلى ربه عز وجل، فلا بد إذا أراد أن لا يتشتت سعيه أن يضع له نقطة يريد الوصول إليها. ولذلك ما نجح الناجحون إلا بتخطيط حياتهم، وما تفوق الفائقون الذين يريدون ما عند الله إلا لأنهم وضعوا لهم هدفا عظيما يريدون الوصول إليه. ولذلك مما يقرره العقلاء أن المرء الذي يسير إلى غير هدف تكون حياته في شتات، يدخل من حال إلى حال، ويدخل من طريقة إلى طريقة، فتكون النتائج ضعيفة إذا لم تكن النتائج غير مجدية نفعا أصلا، فلا يحصل منها شيئا. فلا بد أن المرء إذا أراد أن يصل إلى نقطة يجب أن يرسم طريقه إلى الوصول إليه، وبعد التوكل على الله وسؤال الله التوفيق والاستعانة، وأن يبرأ إلى الله من الحول والقوة، فإنه حري أن يوفق لذلك. ولذلك الذي يريد الوصول إلى هدف يسعى إليه بعد توفيق الله عز وجل كان مميزا في أمره، وقد جمع إليه فكره وعدته حتى يصل إلى ما يريد. وما يميز الله سبحانه وتعالى بين من كان له هدف ومن كان قد سعى إليه وحصله وبذل الأسباب التي توصل إليه، وبين من ترك ذلك أو أنه تأخر عنه. حتى إن المؤمنين فاضل الله عز وجل عنهم، فاضل بينهم على ما جعل لهم من هذه الغاية، قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. لكن هؤلاء الذين سبقوا لهم درجة، وقال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. على أن هؤلاء لهم الفضل، ولكن أولئك فضلوا لأنهم سبقوا إليه. وهكذا يجب على المرء أن يكون له هدف في أمر آخرته وأمر دنياه يسير إليه حتى يصل إلى ما يريده، ويشبع نفسه بما كان لها من روح التنافس والاستعداد، وما كانت تريد الوصول إليه مما رسمه. عباد الله، الهمة العالية ضرب مثلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا بين يديه، فهذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. لم ينظر إلى أمر من أمور الدنيا عاجلا يريد الحصول عليه، ولكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. همة عالية وهدف يريد الوصول إليه حقا. قال: أو غير ذلك؟ قال: بل هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. بيّن له السبب الذي يوصله إلى ذلك الهدف بعد أن سأله، لا بد أن يكون له أسباب بعد توفيق الله عز وجل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصله إليه. وقد جاء من قصص العقلاء التي جعلتهم في مقام عظيم لم يكونوا ليبلغوه لولا أن كانت لهم همة عالية. جيء بكافور الأخشيدي وهو غلام مولى عبد المملوك، جيء به من السودان أو النوبة، وكان عمره بين 10 إلى 14. جيء به إلى سوق النخاسة، السوق الذي يباع فيه المماليك والعبيد، هو وصاحب له. وكان كافور الأخشيد لا يتميز بأي ميزة تفضله على غيره، بل إنه كان عبدا وكان مملوكا، وزيادة على ذلك كان قبيح الشكل، مخروم الشفه السفلى، دميم، مشيته ثقيلة يتثاقل، أفحج القدمين، ليس له من الحسن سبيل. فلما جلس هو وصاحبه قال صاحبه: وددت لو أنه اشتراني رجل طباخ فآكل عامة يومي شبعان بطني، حتى إذا جاء الليل وجدت المكان الذي آو إليه. ولكن كافور الأخشيدي هذا الذي هذه صفاته وهو عبد المملوك كانت همته أعلى من ذلك. قال: ولكن لي همة أخرى، أن ألي حكم هذه المدينة التي هو فيها. وقدر الله عز وجل أن يشترى من صاحب زيت، فكان يشتغل بالزيت، يجمع الورق ويطحنه ويعصر عامة يومه، حتى إذا أنجزه حمله في الجراح، حتى إذا انتهى منه جعله على تلك العربة التي يقودها بنفسه، ولم يكن ثم حيوان يقودها إلى ما تريد. فعمل كاد وفيه قمة الشقاء. وزيادة على ذلك أنه قد ولي عليه رجل كان يعامله معاملة شرسة، ومع ذلك كان يعمل بجد واجتهاد، وكان له نظرة عالية ميزه الله بالحلم، حتى إذا جاء الليل سقط على وجهه يريد النوم ليستأنف يوما آخر في هذا العمل، لكن همته عالية. لما أراد الله عز وجل به خير جاء محمود الكاتب، وكان رجلا كاتبا أديبا، فاشتراه. فلما اشتراه فتح له شيء من الفرج، فقد جاء إلى بيت أديب يهتم بالقراءة والكتابة، فاجتهد على نفسه وبدأ يتعلم القراءة والكتابة، وذهب عنه ما كان يحمله من الزيت والوسخ والأدران، وعاش عيشة فيها شيء من الهنا وشيء من الانبساط، حتى إذا أراد الله عز وجل له تحقيقا لغايته أرسل به محمود الكاتب إلى صاحبه محمد بن طرج، وكان حاكم مصر البخشيد في دولة لم تكن قيامها إلا سنوات قد بلغت 40 عام. فذهب به برسالة إلى محمد بن طرج الأخشيد، فلما رآه أحبه وانشرح إليه صدره، واستوهبه من محمود الكاتب، فاشتراه 18 دينارا فجعله عنده وضمه إليه. وكان الرجل معروفا بالحلم والأناة على ما كان فيه من الصفات. قدر الله عز وجل أن يوليه محمد بن طرج قيادة الجيش وتصريف أمور الدولة، وهو الذي يرعاه. وكان رجلا حليما كريما فيه من الهدوء، وكان رجلا قويا محنكا، حتى إذا كان في 946 ميلادي توفي محمد بن طرج، فولي أمور الدولة كافور الأخشيد، وبقي في هذا الحكم 23 عاما. فإنه لما تولى ذلك الحكم كان أبناء محمد بن طرج صغار، وكان ابنه محمود عمره 15 عاما، ولم يكن عند الملك، بل أنه كانت همته متدنية، كان يذهب إلى الصيد ويذهب إلى فراغ الأقوال، حتى إذا أراد الملك أراد أن يقوم على كافور فنهته أمه وقالت له: لا تقم عليه، فإنه محبوب عند الناس وكريم، وإنما الجند هم أحباب من سعى في رواتبهم وأعطاه، فتنحى عن ذلك. فلما قالت هذه المقولة كبر قدرها عند كافور، وأراد أن يكتب له في الملك وأن يكون له هو الذي يتولاه، لكن يكون الاسم لاسم محمود، لكن همته المتدنية بقت على صيده وتركه لبلاده والذهاب إلى ما يريده من له الدنيا على صغر سنه. وبقي كافور الأخشيدي في هذا الحكم 23 عاما. دارت الدنيا، فمر كافور هو ومن معه، فإذا بهم بسوق، وإذا بذلك الرجل الذي يكد كدا عظيما، وإذا به بصاحبه الطباخ الذي تمنى أن يذهب إلى بيت الطباخ، فإذا به من الشقاء، فقال لمن عنده، قال: لقد طارت بي همتي فصرت إلى ما ترون، وقعدت بهذا همته فصار إلى ما ترون، ولو جمعتنا همة واحدة لجمعنا مصير واحد. ضع لنفسك نقطة تريد الوصول إليها، ولا تنظر إلى من حولك ممن يريد أن يثنيك، فالناس الذين يريدون أن يثنوك نوعان: نوع يقولها متعمدا لكسرك حسدا وحقدا ومآرب أخرى، وبعضهم يقولها مقولة لا يستوعب ما يقول، لكن ربما تثنيك عن هدفك الذي تريد. ثق بنفسك بعد الله، إذا كنت تريد أن تصل إلى شيء فلا عليك، ما وصل الأديب إلى ما وصل، ولا العالم إلى ما بلغ، ولا التاجر إلى ما بلغه بعد توفيق الله، إلا لأنه وضع هدفا يريد الوصول إليه، لم يهتم لكلام الناس. فإذا نظر بحال الناس فإذا بفلان الفاشل قد أصبح صاحب منصب، وفلان الفاشل الذي كانوا يضحكون عليه أصبح صاحب جاه، ما الذي يثنيك عن هذه الهمة؟ لما سقطت دولة بني أمية الفتية التي قامت على العقيدة الصحيحة ثم سقطت في ديار المشرق على يد دولة بني العباس، رحل عبد الرحمن الداخل رحمه الله ليقيم دولة بني أمية في المغرب العربي بعد أن سقطت في المشرق، فلما وصل إلى المغرب عرضوا عليه أن يبقى عنده وأن يحموه وأن يزوجوه بجارية من أجمل ما رأت العين، فقال لهم: إن همتي أعلى من ذلك، إن لي همة أريد أن أبلغها. فلما رأى الجارية وأدخلت عليه قال: إن هذه الجارية من العين ومن القلب بما كان، فإن أخذتها معي ضيعتها بهمتي التي أريد أن أطلب، وإذا بقيت معها قعدت بي عن همتي. فشكرهم على ذلك ثم رحل إلى ديار الأندلس، فأقام دولة بني أمية في المغرب العربي حتى سقطت في أزمان ليست بالبعيدة. يا عباد الله، همة عالية، لأن القلوب بعد الاعتماد على الله تسير إلى هدف رسمت ذلك الهدف وتريد الوصول إليه. لا تصدق حينما يقول لك الناس فاشل، لا تصدق حينما يقول لك الناس وبعدين وش تصير، بعدين عند الله مو عندك أنت، لا تدري ما يفعل الله فيما سيأتي. فإذا بك قد مسكت بالسلاح الذي بيدك واستجمعت أسباب النمو، وإذا بك لو أنه تمايز الناس في شيء كنت محروما منه، فإذا لك بالتقدمة بين الناس، وإذا لم تحصل على الأسباب المادية التي تكون بيديك فإذا بحالك كحال أي شخص آخر. يجب أن يكون للإنسان هدفا يسير إليه ويريد الوصول إليه، لا سيما إذا كان الهدف في أمر الآخرة، فيما يريد في سفره إلى الله ومسيره إلى الله، فإنه يطمع بالعليا ولا يرضى لنفسه بالدون، ويترك من أراد أن يقطع بينه وبين السبيل والوصول إلى الأمر الذي يريد أن يصل إليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. عباد الله، الراحة الأخيرة لا تنال إلا بتعب الأبدان، ومن أراد أن يحقق هدفا فإنه لن يبلغه إلا بكد البدن وبتعب الذهن، وأن يسير إلى ذلك حتى يصل إلى ما يريد. ولذلك يحذر من الأمور التي تقطع بينه وبين الوصول إلى هدف. وأعظم ذلك عباد الله الحذر من ضياع الأوقات فيما لا يجدي، فإن الناس يعادون أوقاتهم وكأنها عدو لهم، لا ينتفعون بذلك الوقت لا بأمر دين ولا بأمر دنيا، لا يستثمرونه في طاعة ولا يستثمرونه في نفع. ولذلك تجد الناس متفاوتين على حسب ما يعطيهم الله عز وجل من الحرص على أوقاتهم، فبين رجل عامل يعتب على نفسه ويقوم لنفسه أن يجلس مجلسا كغيره من القاعدين المخذولين، وبين رجل يسعى في أمر نفسه في تطويرها، في أمر دينه وعبادته، أو في أمر معيشته، أو أنه يعمل ليكد على من تحت يده، أو الرجل الآخر الذي ينتظر حتى يعطيه الناس ويستجدي ولا يطلب همة توصله إلى ما يريد وأن يفتح لنفسه باب. ولا شك أن الجهاد في هذا الباب عظيم، وهو حفظ الأوقات. يا عباد الله، احرص على وقتك فإنه هو الذي يميزك. إن كنت طالب علم فاجتهد أن تحصل من العلم الذي ترفع الجهل فيه عن نفسك وعن الناس، والذي تعلم الناس فيه الخير. احرص يا عبد الله إن لم يفتح لك باب العلم أن تكون عابدا لله، تزود من أنواع العبادات، ولا تمضي وقتك فيما لا ينفع. ما حال الرجل الذي يصبح ويمسي وحياته كلها له؟ متى ينتبه لنفسه في تحقيق غاية نفسه؟ وأن يكون المرء الذي إذا وصل إلى عمر معين وجد عنده من المعلومات ومن الحصيلة التي تنفعه في أواخر العمر أو في وسطه. ولذلك بعض الناس يهمل نفسه في بداية الحياة ولا يجمع شيئا مما يؤنسه، حتى إذا كبر عمره فإذا به يشكو من الفراغ، لم يعود نفسه على قراءة وعلى كتاب وعلى عمل يقضي به وقته، فإذا به تأكله الهموم ويقضي وقته من مجلس إلى مجلس حتى يختم له ويموت وهو على هذه الحال. ما أضيع الحياة في مثل هذا العمر. حافظ على وقتك لأنه هو الذي يؤنسك، على قدر ما تجمع فيه من الأعمال، على قدر ما تستأنس به إذا احتجت إليه. عبد الله، وأقلل مخالطة الناس، فإن كثرة مخالطة الناس لا ينتفع منها المرء على الحقيقة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ومن أكثر مخالطة الناس ذهبت مصالحه الدينية والدنيوية في سبيل تحقيق مصالحهم. انظر إلى بعض الناس، مسكين، تجده من أول ليله إلى نهاره لا يترك عرسا إلا وقف عليه، ولا مناسبة إلا وقف عليه، حتى أحيانا يكون عنده في بعض الأحيان من يقوم عنه بهذه المهمة، وبه تجده من مكان إلى مكان. وكثيرا من الأحيان لا يحتسب فيها أجر مودة ولا أجر صلة، لكن ليراني الناس، فإذا به لم يكسب بها أجرا وضاع بها عمره بتحقيق مصالح الناس. ومن أكثر مخالطة الناس كان خادما لهم أكثر مما يخدم نفسه. وانظروا إلى واقع الحال، الذي يكثر مخالطة الناس تذهب حياته كلها هملا، إلا من احتسب ذلك بالقدر المعتاد، حتى إن بعض الناس يحمله ذلك إلى أن يهمل مصالحه الخاصة من أهل بيته وزوجه وأبنائه، حتى يبحث عند المدحة عن المدحة عند الناس. ما الفائدة حين يمدحك الآخرون وأهل بيتك يجدون منك النقص، لا يجدون منك نفعا ولا يجدون منك خدمة ولا إنهاء عمل، وإذا أرادوا أن يعتمدوا عليك بشيء فإذا بك قد كنت آخر الناس في من يقوم لهم بذلك. عباد الله، مخالطة الناس باعتدال. وتجدون المرء العام إذا كبر عمره قلت مخالطته للآخرين، لأن هؤلاء سيتحولون إلى معارف، وبقية الناس الأصدقاء سيبقون قليل في حقيقة الحال، ويكون المرء يميل إلى قلة الإزعاج وقلة الكلام. فإذا رأيت الرجل يكبر ولا زال يبحث عن المجالس الفارقة والكلام الذي لا يجدي، والغيبة في بشر في خلق الله، والنميمة بين الناس، وسماع ذلك بأذن مصغية وقلب المتلقي، فاعلم أن هذه من علامة قساوة القلوب، نسأل الله العافية. لأن الذي يكبر عمره يرق قلبه ويتذكر ذنبه، يتذكر ذنبه ويبحث عن مسألة العلم فيحاول أن يصلح، حتى إذا أثل عن هذه الدنيا ذكره الناس بخير. أما تجده يتصرف في كبر العمر كما كان في فترة الشباب، لا يترك مسألة إلا ناقص، ولا جدالا إلا دخل فيه، ولا مناقشة إلا رفع لواءها، هذا ما الذي يبقى من عمره بعد ذلك؟ وإذا كانت لك همة عالية يا عبد الله فاترك الكسل، فإن الكسل هو الذي يمنعك من الوصول إلى المطلوب. إذا تحركت همتك إلى أمر نافع فاسعى إليه. يقول سفيان الثوري رحمه الله: من فتح له باب خير فليعجل إليه. انظروا إلى كلام التابعين الذين درسوا عند الصحابة، لأنك إن تكاسلت في شيء وأخرته إلى الغد تكثر الهمة ويخرج لك من يثنيك عن ذلك. إذا فتح لك باب خير في أمر دينك أو في أمر دنياك، من تجارة أو علم أو دراسة، فاسعى إليه سريعا، عجل إليه، لا تدري ما الذي يحول بينك وبين ذلك. وقد جاء أصل هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعجلوا في الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تأتيك العوارض التي تثنيك عن الوصول إلى ما أردت أن تصل إليه. وعبد الله، احذر من الهم والحزن، فإنه مما يجعلك تقف في نفس المكان ولا تنتقل من حال إلى حال. وكان هذا الذي يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. قالوا: الهم فيما يستقبل من أمره، لا تفكر فيما سيأتي، الأمر عند الله، يرتفع الفقير ويفتقر الغني، يقوى الضعيف ويضعف القوي، هذا أمر عند الله، عليك بأن تبذل الأسباب المادية الظاهرة، وبقية ذلك لله رب العالمين الذي يلين قلب العدو ويقسي قلب القريب لأمر عقوبة على العبد من نفسه وذات نفسه وشقوته. لا تفكر فيما سيأتي، لأن هذا سيقتلك ويجعلك تقف في نفس المكان. كلما أردت أن تقل إلى حال تقول: وما الذي سأفعل؟ وما الذي سأجني؟ لا تسأل نفسك هذا، عش يومك الذي أنت فيه، واسعى إلى ما حقق الله لك من الأسباب الظاهرة، واترك ما سيأتي إلى الله عز وجل ثقة بما عند الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الحزن، والحزن على الأمر الماضي الذي مضى: لو أنني فعلت كذا لكان كذا، لماذا لم نفعل كذا، لما أبي لم يفعل كذا. اترك ما مضى، لأنه لن تغير ما مضى، وستقتل نفسك فيما سيأتي، وستتعب قلبك فيما ستستقبل، وتقتل نفسك في أمرك الحاضر. ومن الأمور التي يجب أن يتجنبها الإنسان مسألة كفاية أهل التخذيل، وأن يبتعد عن المخذلين. عبد الله، إذا أردت أن تسير إلى غاية، ثق أن كثيرا من الناس سيأتي ليخذلك، ويريد أن تكثر همتك، ويعطيك من الكلام الذي يثنيك، ويشككك في ثقتك بنفسك. لا تمكنه من نفسك، وثق بنفسك، لا تمكنه من نفسك، وثق بنفسك بعد الله. وانظر إلى أحوال كثير من الناس وقل: فلان وفلان وفلان وفلان كانوا بواقع أسوأ مني، ما الذي بلغهم إلى ذلك؟ الاعتماد على الله والبراءة من الحول والقوة، هذا الذي أوصلهم يا عباد الله، الذي أوصلهم أنهم يعتمدون على الله ثقة بما عند الله. وهذه أرزاق يعطيها الله من شاء من عباده. بقي أن تثق بالله رب العالمين أنه أرحم بك من أمك ووالدك، وأن الله قدر لك ذلك لأنه يصلح حالك. فكم من الناس من فتحت له الدنيا فكفر وضل، وكم من الناس من عاش معدما فقيرا، فإذا لقي ما عند الله حمد الله أن لم تفتح له الدنيا فتكون سببا في ضلاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.